حلقة النهاردة هي قصة بقلم زينب إبراهيم اسمها بيت الكواملي. اطفي النور، حط السماعات في ودانك واسمعني. كل واحد فينا عنده حاسة الخوف زي ما قلنا قبل كده، ولكن الخوف بيكون درجات. الإضافة إلى ذلك، وهي خاصة من خواص الإنسان، وهي الفضول. كل إنسان عنده فضول، ولكن بتختلف درجة الفضول من شخص إلى آخر. فضول ممكن يقتلك، وفضول مفيش منه ضرر. انا عارف انك مش عارفني، وعارف انك اكيد بتسمع الفيديو ده دلوقتي والفضول دفعك تشغله، بس احب اقولك نصيحة: بلاش تشغله، اقفله، وبلاش تخلي فضولك يخليك تتصرف تصرف غبي تندم عليه طول حياتك. افتكر ان انا حذرتك، انا عملت اللي عليا، ذنبك على جنبك، انت اللي عايز. لو لسه ما قفلتوش تبقى لسه بتسمعني وقررت تكمل للآخر، خلاص ماشي بدماغك. طبعا الفضول هيقتلك عشان تعرف أنا مين. وبقولك كده ليه؟ هقولك وحكيلك. أنا اسمي عمر عبد الحميد، كنت زيك كده بالظبط، ما بخافش من أي حاجة، وهويتي الأولى اني اخد اي تجربة مرعبة ومخيفة. يعني اسمع عن بيت مسكون اروح وادخله، واحيانا تطق في دماغي وبات فيه كمان. انا من اسكندرية، بس كنت بدرس في طنطا، وكان معايا حد من زمايلي اسمه رضا. رضا ده كان شاب ريفي ما يبانش عليه أي مظهر من مظاهر المدنية. هو كان ابن ناس، بس مش معنى أنه كلمة ابن ناس دي يبقى هو بيلبس لبس كويس ولا حاجة، ولا أنه هو زي الشباب اللي هي بيهتموا بنفسهم. لا، هو كان معروف أنه معاه فلوس كتير، وكل اللي كانوا بيصاحبوه كانوا بيصاحبوه عشان القرشين اللي حلته، وهو كان عارف كده كويس، بس عشان ما كانش ليه صحاب. بس انا بصراحة مش من الصنف ده. اتعرفت عليه في موقف ما كانش ظريف. كم واحد من زمايلنا حبوا يقلشوا عليه ويعملوا عليه حوار ويضحكوا عليه الناس، والعبد لله لحقوا. انا مش سوبرمان ولا حاجة، بس بصراحة صعب عليا من وقتها. رضا بقى زي ضلي بالظبط، ورايا في كل حتة، والاغرب ان اهتماماته بقت زي اهتماماتي، على الرغم من انه بيخاف من الجوافة. بس عشان انا صاحبه الوحيد بقى يدور معايا على الاماكن دي، ونروح سوا ونجرب سوا كل حاجة انا بحبها. بعد تاني سنة في الجامعة علاقة الصداقة بيننا زادت جدا. خدنا شقة سوا انا وهو ونقلنا فيها. مش هكدب عليكم بصراحة يعني رضا كان عامل زي امي كده بالظبط، الأكل والشرب وكل حاجة كانت مسؤوليته. كان بيهتم جدا بيا، والله أنا ما بقيت عارف السبب، يمكن حبني زي أخوه، الله أعلم. في يوم من الأيام كنت قاعد بقرأ في كتاب كده، كتاب رعب مش هضحك عليكم، لأن كلكم عارفين أنا قد إيه بحب الرعب. كنت قاعد اقرا في كتاب الرعب ده عن السحر والجن وطريقه تحضير الجن، لحد لما لقيت رضا داخل عليا بيجري يا عمر يا عمر، وقعت لك على مكان من الاماكن اللي بتحبها، انما ايه ده يشيب العفريت. قلت له فين المكان ده يا رضا؟ قال لي ده في بلد كده جنبنا، يعني ناحيه الدقهليه. بص البيت ده كان عايش فيه راجل عجوز لوحده، وبيقولوا انه كان متجوز اللهم احفظنا عفريته جنيه يعني، بسم الله الرحمن الرحيم كده يعني، جنيه من اللي هم اهل الارض، وكان عايش معاها لوحده، ولما زهقت منه قتلته، انما ابنه ورث البيت ده وفضل فيه كتير قوي، وكان عايش برضه لوحده، والجيران كانوا بيسمعوا جوه اصوات غريبه بالليل وزعيق وخناق وبهدله، وبعد فتره بقت عيال البلد بتختفي عيل ورا عيل ورا عيل. الناس شكت في حفيد الراجل ده ودخلوا البيت وكسروا باب البيت، بس ما لقوش اي حاجه لا في الصاله ولا في البيت كله، لكن لقوا باب الحمام موارب. دخلوا على الحمام لقوا جثث العيال كلها مفتوحة وقلوبهم مش موجودة فيها. راحوا عملوا محاضر في الاسم وبهدلة، واخر ما زهقوا قاموا ولعوا في البيت وخلوه هو والارض حتة واحدة. بس تاني يوم صحيوا لقوا البيت رجع زي ما كان. بصراحة أنا شدتني قوي الفكرة دي والحكاية دي، فرحت بيها جدا وبقيت أسمعه بتركيز عالي قوي، وقلت له كمل يا رضا. قال لي الناس اترعبت والكل خاف، الكل خاف يقرب من البيت تاني، وقفلوه وعملوا عليه سور كبير قوي وحطوا عليه حارس، لكن الغريب إن كان كل حارس يقعد هي ليلة واحدة بس ويهرب. بيهرب ليه بقى؟ لأنه بيترعب الحاجات اللي بيشوفها في البيت ده، يا إما بيجيله حمى يا يطفش من البلد كلها يا يموت، لحد ما الناس كلها بقت تخاف تعدي حتى من جنب البيت أصلا. قلت له فين البيت ده يا رضا؟ وصف لي العنوان. قلت له طب ليه ما قلتليش عليه من بدري يا أخي؟ قال لي ما أنا نسيته وما كنتش فاكر، ولولا ان امي وهي بتكلمني من البلد قالت لي ان في حد من العيلة مات غرق في التاب اللي قرب بيت الكواملي، ما كنتش حتى افتكرت. قلت له طب هنروح امتى؟ قال لي لا اصبر شوية، بص احنا لو رحنا وحد من اهلي عارف ان احنا ناويين على ايه مش هنتحرك من مكاننا، ده ممكن يقتلونا لو عرفوا. انا امي وابويا رايحين يزوروا اختي ويباتوا عندها كام يوم، على الاسبوع الجاي كده احنا نروح وهما مش هناك، اتفقنا؟ قلت له اتفقنا. وفعلا عدى اسبوع ولقيته جاي عندي الاوضة، يقول لي ابسط يا عم، ابويا وامي مسافرين بكرة وهيروحوا يقعدوا عند اختي ويغيبوا عندها كمان 3 ايام، استعد بقى عشان نسافر النهاردة بالليل، يعني على ما نوصل احنا يكون هم سافروا. وفعلا زبطت حالي وشفت انا محتاج ايه، ونزلنا سوا بالليل وسافرنا. وصلنا البلد تقريبا قرب الفجر، ولما دخلنا كنا مشتاقين جدا اشوف البيت، وقلت لرضا يلا بينا بقى على هناك. قال لي لا انت عبيط ولا ايه، احنا نروح بيتي الاول نريح ونطلع على البيت بالليل بعد ما البلد تنام، عشان لو حد شافنا مش هيحصل خير. بيت الكواملي ده لعنة، وأي حد يقرب منه البلد كلها ممكن تقوم عليه. رحنا فعلا على بيت رضا، بيت بسيط مش بطال، والغريب ان البيت زي ما يكون ما تنضفش من فترة. رحنا وريحنا وأكلنا وشربنا الشاي، وبصراحة نمت لحد ما بالليل جه. هتقولولي نمت ازاي من الفجر للليل؟ اقولك معرفش، انا نمت نوم عميق جدا صحيت على الساعة 7 بالليل كده، 7 المغرب، لقيت رضا بيصحيني بيقول لي ها جاهز يا بطل؟ قلت له جاهز قوي، ده انا جاهز بحرارة، كل حماس ان انا اروح البيت ده. قمنا وغسلت وشي وقلت له يلا بقى عشان نخرج. قال لي اصبر، احنا نتحرك من على الساعة 1 بالليل. قلت له انا افضل قاعد من الساعة 7 للساعة 1 بالليل كده؟ قال لي يا عم عشان تفوق، احنا ممكن نروح نقعد في قهوة كده شوية ونرجع البلد تشوفنا ان احنا موجودين ونرجع البيت تاني. قلت له ماشي. خرجنا وقعدنا على القهوة وقعدنا نلعب دومنا على مش عارف ايه، المهم سرقنا الوقت لحد الساعة 12 ونص بالليل، ورجعنا تاني على بيته عادي. دقت الساعة 1 ونص وقال لي يلا. يلا رحنا خرجنا ومشينا وفي اتجاهنا البيت الكواملي، مشينا جنب الترعة في عز الكحل والضلمة بالليل. الوقت تقريبا كان 2 بالليل، مفيش مخلوق في الشارع، وصوت الغيطان بالليل ومية الترعة في الضلمة والهوا حواليهم، كل دول يرعب اللي ما بيخافش. وصلنا البيت، الباب كان متوارب وعليه قفل مصدي، بس زي ما يكون القفل ده مكسور اصلا، فتحنا الباب ودخلنا بسهولة. الحتة اللي بين باب السور وباب البيت ما اقدرش اسميها جنينة، ممكن اقول عليها مزبلة، غابة، اي حاجة غير انها ممكن تكون جنينة. في النص في طرمبة مية قديمة، الباب غريب وعليه كتابة بلغة انا معرفهاش وعمري ما شفتها في كتب اللي انا قريتها. قربنا من الباب وحاولنا نفتحه، والغريب انه اتفتح عادي كأنه مستني اي حد يزقه. البيت ضلمة وطبعا ما فيهوش كهربا، بس انا كنت عامل حسابي وجايب كشافات. دخلت انا ورضا واللي تقريبا كان بيتمتم بكل القرآن اللي حافظه ولا يعرفه في حياته. فتحنا الكشافات، البيت فخم جدا ولا قصر من قصور زمان، عفش من المذهب ده اللي بنشوفه في افلام ابيض واسود، والبيت فيه كمية تراب رهيبة، وكان من جوه واسع قوي، رغم ان اللي يشوفه من بره استحالة استحالة يصدق انه من جوه كده. فضلت انا ورضا لازقين في بعض وبنلف ونتفرج على البيت، بس فجأة لما لمحت بنت واقفة عند السلم لابسة فستان احمر وبتبصلي وبتبتسم ابتسامة ترعب. زي ما قلتلكوا ممكن تلمح ظل او حاجة. رضا نط من مكانه، سألني مالك يا جدع، في ايه، ايه اللي حصل؟ فضلت اقوله البنت، البيت، الفستان الاحمر، السلم. على ما بصيت لرضا ورجعت ابص عليها تاني كانت اختفت. رضا قال لي فين دي، انا مش شايف حد يا عم. قلت له والله العظيم ثلاثة يا رضا كانت هنا، انا شفتها. قال لي بقول لك ايه، ما تلبشنيش انا مروح، سلام يا عم. وسابني رضا وطلع يجري على الباب. فضلت انادي عليه استنى يا رضا استنى. قول معقول رضا اللي قعد معايا كل الوقت ده كله بمجرد ما قلت له حاجه زي كده يترعب ويخاف ويسيبني ويجري؟ ازاي طلع جبان كده؟ بس شوية فكرت قلت يكونش رضا بيختبرني، جايبني هنا يعمل فيا مقلب. بقى كده يا رضا، بقى حتة عيل اهبل زيك يعمل فيا كده؟ لا ده بعده، يبقى اتجنن او بيحلم. انا ما بخافش من اي حاجة، لا تقول لي رعب ولا الكلام ده. ولا كمان ممكن يكون رضا مأجر واحدة تعمل فيها عفريتة ويخوفني. وحياة أمي لعفراتك أنت وهي، أنا لازم ألاقيه، أكيد هو مستخبي وبيتفرج عليا دلوقتي، وساعتها هعرفه تمامه، وهتبقى آخر حاجة بيني وبينك يا رضا. أنا هربيك وفرجك أنا إزاي يتعمل معايا كده. خدت الكشاف وقررت ألف البيت كله وأشوف هو فين الكلب ده. أصله لما قال لي سلام وجري، معرفش بصراحة خرج من الباب ولا لأ، بس هو جري لناحية الباب، لكن الباب مقفول زي ما هو، زي ما احنا لما جينا دخلنا ردنا ورانا تاني، فمورود نفس الوربة. يبقى رضا أكيد جوه هنا في البيت مستخبيلي. لا ده أنا لازم أدور عليك كويس قوي. خدت الكشاف وقررت ألف البيت كله وأدور عليه، بس قلت أنا هبدأ من فوق من الدور التاني، يمكن يكون مستخبي فوق وقاعد يتفرج عليا ويضحك. قعدت أنده بصراحة، أنا خايف. أيوة أنا خايف، مهما كنت قلتلكوا إن أنا ما بخافش، بس أنت قاعد في بيت مظلم، يعني مظلم قوي. طلعت فوق. خلينا أوصف لكم البيت الأول. البيت زي ما يكون بيت من بيوت بشوات زمان، رغم انه زي ما قلتلكوا قبل كده انه من بره حقير ما يبانش عليه اصلا اي حاجة. في صالة كبيرة قوي وفيها صالون زي بتوع افلام زمان، وابواب كتير، هي ابواب خشب بس متزغرفة وقديمة. في نص الصالة الكبيرة دي فيها سلم، سلم خشب بيطلع على الدور التاني. طلعت على السلم ده، وكل ما اطلع خطوة احس انه بيزيق معايا لكن ثابت. مش هيقع بيا، لكن هو كده السلالم الخشب بتزيق او بتعمل صوت. طلعت الدور التاني وعمال ابص حواليا، لقيت باب مقفول بس من غير قفل، مقفول عادي. فتحته لقيت طرقة طويلة قوي، وفي آخرها باب عليه قفل كبير خشب. دخلت الطرقة دي وبدون وعي زي المسحور، وبص على الحيطان. الحيطان جميلة بس عليها بورتريهات كبيرة قوي، صور يعني، كلها صور كتير مرسومة بالألوان. ببص على الصور، الله الله الله الله الله، ده هي دي البنت إياها. بس الغريب إن كل صورة منهم معاها حد مختلف، صورة زي بتاعت زمان، هي قاعدة ولابسة فستان أحمر من أيام القرن الـ18، ما تغيرش ولا شكلها تغير، قاعدة على كرسي بتبتسم ابتسامة مرعبة وخبيثة. وجنبها واحد واقف شكله زي ما يكون مجبر انه يتصور معاها، صورة واثنين وتلاتة واربعة، 9 صور. بس ببص في اخر صورة، صورة ايه ده؟ ده رضا. رضا متصور معاها كمان، بس شكله غريب ولبسه اغرب زي ما يكون من الـ20، بس وشه ما تغيرش، هو نفس الوش. فضلت ابص للصور وانا مش فاهم اي حاجة، معقولة يعمل كل ده عشان بس يخوفني؟ لا ده في حاجة غلط، حاجة مش مفهومة بالنسبة لي. طب هو جابني هنا ليه وعايز مني ايه؟ انا مش فاهم اي حاجة، انا مرعوب. أكيد جابني هنا مش سبب طبيعي، لا ده أكيد في حاجة أنا مش فاهمها. ربنا يستر يا رب، يا رب استر. ببص لمحتها تحت واقفة في الدور الأرضي، عند باب. هي جميلة قوي، خليك غصب عنك تبص عليها وما تقدرش تبعد عينك عنها ابدا. نادت عليها، انت يا اسمك ايه؟ انت يا ست انت. سابتني وفتحت الباب ودخلت الاوضه. أكيد هي معاها مفتاح السر ده، أكيد هي اللي عارفة أنا جيت هنا ليه. نزلت جري ورحت وراها، فتحت باب الأوضة ودخلت جوه الأوضة، لكن ما لقيتش حد، ولا هي ولا غيرها. الغريب أني بتصرف في البيت عادي جدا، وسيطرت علي حاجة غريبة، مشاعر خوف على زعل على رعب على فضول، فضول قاتل، عايز افهم ليه رضا جابني هنا، ومين البنت دي، وعايزه مني ايه. الحقيقه على قد المشاعر الخوف والرعب اللي عندي، لكن عمري ما كنت فكرت حتى ان انا اخرج من البيت. انا كل اللي قدامي دلوقتي الفضول اللي بيخليني عايز اعرف ايه اللي ورا القصه دي، ايه اللي يخلي رضا يجيبني هنا، ومين البنت دي. زي الفضول اللي عندكم دلوقتي وانتوا بتسمعوا، عايزين تعرفوا كل حاجه. انا دلوقتي مش خايف، لا ابقى كذاب لو قلت كده، انا مش خايف، انا مرعوب، ومرعوب جدا كمان. بس ما كانش قدامي اي حلول، انا في بلد غريبة ما اعرفش فيها حد غير صاحب ضحك عليا وسابني في بيت مسكون او مش مسكون، لسه ما اعرفش، ما فيش حد غيري او في برضه معرفش، بس عشان اخرج لازم اعرف الحقيقة. دخلت الاوضة، اوضة عادية جدا، بس عفشها قديم قوي، فيها سرير وملاية ودولاب ومكتب، والتراب مغرقها كأنها ما اتضفتش من 25 سنة. على المكتب لقيت ورق اصفر كتير، والغريب انه مربوط ومترتب ومكتوب عليه رضا سيد عبد العليم الكوامل. رضا سيد عبد العليم، يخرب بيتك يا رضا، يعني ده بيتك، يعني ده بيتك انت، يعني انت قصد تجيبني هنا، طب جبتني هنا ليه، وعايز مني ايه؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، مش عارف اتصرف. لكن ما كانش قدامي حل غير ان انا افتح الورق ده واشوف ايه اللي جواه، اشوف فيه ايه. ايوه الفضول قاتلني، ايوه ايوه ايوه انا الفضول قاتلني، الفضول خلاني افتحه، بس لقيت في اول صفحه كلام زود فضولي اكتر. الكتابه مكتوبه كده بالظبط: انا عارف انك مش عارفني، وممكن تكون عارفني بس مش عارف حقيقتي، ولا عارف انا مين، وعارف انك اكيد لقيت الورق ده والفضول دفعك تفتحه، بس احب اقولك نصيحة: بلاش تقراه، اقفله، وبلاش تخلي فضولك يخليك تتصرف تصرف غبي تندم عليه طول حياتك. افتكر اني حذرتك، انا عملت اللي عليا، ذنبك على جنبك، انت اللي عايز. ده كل اللي كان مكتوب في اول ورقة، بس قلبتها لقيت ورقة تانية مكتوب فيها: طالما فتحت الورقة وبتقرا الكلام ده تبقى قررت تكمل، انت حر، بس افتكر اني حذرتك. على العموم انا اسمي رضا سيد عبد العليم الكواملي، من عيلة كبيرة قوي، عيلة الكواملي دي اكبر عيلة في البلد. صحيح عيلتنا قافلة على روحها، محدش يعرف عنها اي حاجة، وما بنتجوزش من بره العيلة ابدا، ده بالنسبة لنا المستحيل بعينه، ولو قلت ان المستحيل ممكن يتحقق، بس الجواز من بره العيلة دي اصعب من المستحيل نفسه. ما كنتش اعرف السبب، بس عرفته بعدين، ويا ريتني ما عرفت. كل اللي اهل البلد عارفينه ان احنا عيلة محافظة جدا، ما بنختلطش بحد، ارضنا واسعة قوي، ما تجيبش اخرها من اولها، والخير مهما وصفلك قد ايه ما تصدقش. بس الناس تسمع ان فلان الكواملي اتجوز وخلف ولد او اتنين، وتشوف ولاده في البلد، بس ما تشوفش بنات العيلة ابدا، ومحدش في البلد شاف اي بنت من العيلة، عمرهم ما اتكشفوا على جنس مخلوق، كأن عيلتنا رجالة وبس. أبويا كان الابن الوحيد لجدي اللي كان لي أخ، بس زي سلو العيلة الابن الكبير هو اللي يشيل مسؤولية العيلة كلها ويشيل حملها كله. أخو جدي الصغير سافر وساب البلد ومرجعش، وجدي اتجوز وخلف أبويا. أبويا كبر وبقى شاب كل بنات البلد تتمناه، بس هو ما حبش غير واحدة بس، بهية أمي الله يرحمها بقى، واتجنن بيها وقرر انه يتجوزها. ولما فاتح أبوه رفض جدا، وقامت الدنيا وعمل عمايله. ولما أبويا هدد جدي انه هيموت نفسه، جدي وافق وجابها تعيش معاهم وأبويا اتجوزها. أول كام شهر جواز ما كانش فيه حاجة، لكن بعد فترة محدش عارف أمي صابها إيه. بقت تخرج بالليل بهدوم النوم تجري في الشوارع وتصوت وتصرخ، تقوم مفزوعة وتكسر كل اللي حواليها. والأمور زادت جدا لما حملت فيا. جدي خاف عليها وخاف على وريث العيلة، وقرر يحبسها في أوضة لحد لما تولد ويتولى هو خدمتها بنفسه، لأنه كان منع تماما أي حد غريب يخش البيت. وعاشت أمي المسكينة أسوأ أيام حياتها في البيت ده لحد ما أنا اتولدت. وبعد ما اتولدت بكام شهر طلعت فوق البيت ورمت نفسها وماتت. سبب موتها بقى محدش كان يعرفه، بس أنا عرفته بعدين. ومن وقت ما ماتت أبويا اتغير خالص، بقى على طول ساكت وقاطع الكلام وما بيحبش حد يقرب منه ولا هو يقرب لحد. ما كملش كتير، سنتين ومات وراها. وجدي هو اللي رباني، كان مسموح لي أخش أي حتة في الدور الأرضي براحتي وحتى الدور اللي فوق، بس في باب كان مقفول ممنوع أي بني آدم يدخله، باب الطرقة اللي بعد السلم. جدي كان حنين قوي وطيب، بس لما كان يشوفني بس معدي جنب باب الأوضة دي كان يبقى بني آدم تاني خالص، يتقلب خالص وممكن يضربني ويبهدلني، لدرجة ان في مرة رماني من فوق السلم. عشان كنت بس بحط ايدي على الباب. كبرت وكبر جدي وكبر معاه فضولي ان اعرف ايه اللي جوه الأوضة دي، ومحاولات ان ادخلها زادت، وجدي كان دايما يمنعني، بس طبعا ما كانش هيعرف يضربني زي زمان لاني كبرت وما بقتش عيل صغير. وفي يوم خليته نام، وقمت اتسحبت من اوضتي في الدور اللي تحت وطلعت عشان افتح الباب. طلعت فوق في الدور التاني عشان افتح الباب، وفضلت احاول مفيش فايدة، واندمجت قوي. بس فجأة لقيت حد حط ايده على كتفي. ببص لقيته جدي، كان غضبان قوي. قال لي عايز تعرف في ايه هنا؟ انا هقولك، تعال معايا. وجرني من ايدي وفتح باب الطرقة وبقى يسحبني على جوه. والغريب ان خفت، ايوه خفت، وهو كان بيسحبني بقوة معرفش جابها منين. انا ماشي في الطرقة شايف صور لكل جدودي، وفي كل الصور متكررة صورة لست واحدة بس لابسة فستان احمر، ورغم جمالها الا ان فيها حاجة تخليك تخاف. بص لي جدي وقال لي عارف مين دي؟ بصيت له وسكت. قال لي دي بقى تبقى سبب كل البلاوي اللي مرت علينا في حياتنا، دي تبقى سنهاد. سنهاد دي جنية. بص يا ابني، جد جد جد جد جدك كان فقير قوي، مش لاقي ياكل، كان حرامي. مستغرب؟ كان حرامي، ومش اي حرامي، كان حرامي قبور. كان بيفتح القبور ويسرق الاكفان منها ويغسلها ويبيعها، بيبيعها على انها جديدة. ولما اتعرفت الحكاية الناس كانت هتقتله. هرب ومن بلد لبلد، وكل بلد يخشها يشتغل شغلانة شكل، وكلهم انقح من بعض. مرة حرامي غسيل، مرة هجام وقطع طريق، ويلف يلف ويرجع لشغلته الأساسية، سرقة التراب. ومرة فتح تربة بس ما كانش يعرف ان صاحبها كان اسمه ابو الليل. ابو الليل ده كان دجال، ولما مات مراته وعيلته ما صدقوا، خلصوا منه، رموه هو وكل كتبه وحاجته في قبر قديم وقفلوا عليه حتى ما تكفنش. ابو الليل كان مخاوي جنية عاشقة، ولما جدك دخل القبر لوحده عشان يسرق كانت ليلته سودة. هحكي لك. اول ما دخل القبر طبعا كان بينزل في عز الظلمة وعز الليل، وفتح القبر وباب القبر اتقفل عليه من جوه. حاول يطلع معرفش، حس ان النهاية قربت، وفجأة حس ان في حد مسك رجله وكلبش فيها. حس ان رجله بدأت تتسحب لتحت. كل التفاصيل يا ابني معرفهاش، بس اللي عرفه انه شاف واحدة شكلها بشع عرضت عليه عرض، وهو وافق على طول انه يفضل خدمها طول عمره هو وسبع اجيال من ذريته. اول ولد يتولد من كل جيل يخدمها ويوهبها نفسه، وفي المقابل هتديهم المال والشباب والصحة وكل اللي يتمنوه. ومفيش جواز من بره، اللي هيتجوز يتجوز من عشيرتها بس، مش من بره العشيرة. سبع اجيال بحالهم. الطلب التاني كان اصعب، اول ولد يشيل العهد، وتاني ولد يموت بعد ما يوصل لسن 17 سنة وتاكل هي قلبه، وبعد سبع اجيال يبقوا احرار وكل اللي كسبوه ليهم. بس لو اي حد خالف العهد من اي جيل من السبعة، كل اللي جاي من عيلتهم هيبقى عبيد عندها لاخر يوم في عمرهم، واتفقوا على كده. ومضى العهد بدمه، وعشنا جيل ورا جيل ورا جيل. الولد الاول يشيل العهد، والتاني يوصل ل17 ويموت، ونقول انه سافر او حصل معاه اي حاجة. وكان اخر جيل يا ابني جيل ابوك، بس ابوك كسر العهد وتجوز امك، ولما قرر هي امرتني اجيب امك وابوك يعيشوا معانا في البيت، وانا ما كنتش اقدر اكسر لها طلب. ومن اول يوم جواز ما رحمتش امك، وريتها ايام اسود من شعرها. وفي مرة، وده يوم مش هنساه، امك صحيت وكنت انت لسه 6 شهور، لقيتك في الاوضة في السرير وقعدت تصرخ. جريت عليها لقيتها قاعدة بتقولي رضا رضا، كأن انها كانت شايفة حاجة. لقيتها قربت منك، قعدت تصرخ تصرخ تصرخ. جريت عليها بقولها مالك مالك يا بنتي؟ مالك يا بهية؟ لقيتها بتجري عليك وكانت عايزة تخنقك، بتقول لي انها كانت شايفاك بشكل غريب، وبعد كده لقيتها فضلت قاعدة تعيط وتاكل في ضوافرها وتعور وشها، وخدت نفسها وطلعت جري فوق السطوح ورمت نفسها من فوق السطوح. بعدها حالة ابوك اتبدل وبقى بني ادم تاني خالص. انا برضو اب يا ابني، رغم كل اللي ورثناه بس ابني كان مقطع قلبي، وخوفي عليك كان كبير يا ابني، خصوصا وانه على حسب العهد كلنا مش هنترحم، عمرنا ما هنترحم من انتقامها، وهنفضل عبيد ليها طول عمرنا. بقيت الف على كل الشيوخ عشان الاقي حل، اللي يطردني واللي يشتمني واللي تصعب عليه حالتي، لحد ما واحد بس فهمني كل اللي بيحصل وقال لي، قال لي ان سنهاد دي ما بتوفيش بوعد، وان هي اللي خلت ابوك يحب امك ويصمم يتجوزها عشان تفضلوا عبيد عندها، ده طبع عشيرتهم ودي حياتهم، وانه مع الوقت عشيرتها بتكبر وهي جوعها بيزيد وقلب كل واحد مش بيكفيها، ولازم حد من الاجيال دي يكسر العهد عشان يفضلوا خدامينها ومجبرين ينفذوا طلباتها ويسدوا جوعها. سألته عن طريقة اكسر بيها سمها، قال لي لحد دلوقتي مفيش اي طريقة معروفة، بس في تعويزة وصندوق هما اللي ممكن يحجزوها شوية عنك، تقرا عليها التعويزة دي ويكون الصندوق مفتوح، وبعد ما هتضعف تحبسها فيه وتقفله، ولازم تفضل في البيت عندك قد السنين اللي قضيتها في العهد، وبعدها تاخد الصندوق وتدفنه وتبقى كده خلصت منها للأبد. وهو بيتكلم لقيت الوش اللي في الصور اتغير وظهرت عليه علامات غضب رهيب، وفجأة سمعت صرخة واكتشفت ان مصدر الصوت ده هو الصور، وبصت لجدي وقالت له مش هتقدر تقضي عليا، انت متعرفش مين سنهات، اوعى تفتكر ان صندوقك هيمنعني اخرج، تبقى غلطان، انا راجع وهنتقم منكم كلكم. وصرخت، انا كنت مرعوب. جدي خدني برا الطرقة وقفل الباب وقال لي يا ابني لو مت اوعى تخلي حد يدخل هنا او حتى يقرب منها، وعرف حكايتها لولادك، انت اول جيل هيشيل الامانة، انا عارف ان الحمل تقيل عليك قوي، بس صدقني انا عملت كده عشان ارحمكم، ارحمكم من مصير عمركم ما كنتم تتخيلوا بشاعته، اوعدني عشان اموت مطمن يا رضا. وفعلا وعدته، بس وعدته وانا مقرر اني ما نفذش الوعد. هو انا عبيط؟ دي كنز، حد يضيع من ايده كنز؟ وقررت اول ما يموت هفتح الأوضة والصندوق وطلعها وعقد معاها صفقة تانية. ولما جدي مات اول حاجة عملتها بعد 3 ايام العزاء فتحت باب الطرقة ودخلت ووقفت قصاد الصور وقلت لها انا عارف انك هنا وسمعاني، انا جاي طالب السماح وطالب ان اعقد معاكي اتفاق زي جدي الكبير كده. طالب اكون من خدامك انا وكل عيلتي والاجيال اللي جاية، وتديني زي جدي الفلوس والصحة والشباب. حسيت وقتها ان الصور ابتسمت، معرفش هو ده كان خيال ولا ده كان ايه، كمان اتخيلت بحاجات كتير، كأن في حد عايز يوصلك كلام جوه دماغك، كأنك سمع حاجة، كأنك سمع ان حد بيقولك العهد الجديد ليك انت يا رضا، انت سيد العهد الجديد، طلعني من الأوضة وخرجني من الصندوق. معرفش، كأن دماغي مسحورة. جريت على الباب وفتحته، وبدون تفكير فتحت الصندوق، وبمجرد ما فتحته حسيت بريح شديدة قوي طلعت. حسيت ان في كهربا، كأني بتكهرب. ابتديت ان انا اشوف حاجات غريبة، انا شايف خيالات، شايف حاجات مرعبة مش هقدر اوصف لكم شكلها، ابشع الف مرة من ان انا ممكن احكي لكم. لو كل واحد تخيل بدماغه ممكن يكون انا شفت ايه، هتكون ابشع بكتير من ان انا ممكن احكيه لكم دلوقتي. خرجت سنهاد، خرجت سنهاد، ومع الأسف وشها كله مشوه ومحروق، عينيها دي بيضة كلها انتقام، قعدت تضحك جامد قوي. انت فاكر ان انا ممكن اامن لحد من بيت الكوامل تاني؟ تبقى غلطان. انت امي منك هيكون شديد قوي، وهتفضل عبد عندي غصب عنك لحد ما اعتقك بمزاجي. ودلوقتي لازم تدوق حبة من العذاب عشان تفكر الف مرة قبل ما تخون عهد سنهات. قلت لها بس انا ما خنتكيش، وانا لازم استنى لما تخون. بعد كده لقيت نفسي بترزع في الحيطة، أنا مش شايف حد، بس أنا حاسس إن في حد بيخبطني. أيوة أقسم بالله حاسس إن في حد بيخبطني، بتهبد من الحيطة دي للحيطة دي، حاسس إن في حاجات بتمشي على رجلي وعلى رقبتي، حاجات بتعضني، أنا مش شايف حاجة، كل حاجة بتحصل لك وأنت مش شايفها. حاسس إن أنا عينيا جواها شطة، مش قادر افتح عيني، ألم رهيب محدش يتحمله. كل يوم على كده، كل يوم على كده، وتفضل تطلب في أوامر أوامر، وكل يوم عايزاني اجيب لها بني آدم صاحي تاكل قلبه. وكل يوم حفلة على إنسان شكل، وانا اللي كنت بجيبه، ولما اتأخر كان بيتعمل لي انا حفل التعذيب، لحد هنا الورق خلص. خلصت قراية، بقيت بكلم نفسي، يا خبر اسود ومنيل، طب انت جبتني هنا ليه يا رضا؟ هي عايزة تعمل معايا صفقة، ولا انت جايبني عشان تأكلها قلبي؟ لا لا لا لا، أنا ماليش في الجو ده، أنا مالي، أنا مش بتاع صفقات ولا بتاع الحاجات دي، أنا ماليش دعوة. والله يخرب بيتك يا رضا، قعدت أقول أنت جبتني هنا ليه يا رضا؟ أنت جبتني هنا ليه؟ لقيت صوت حد جاي من ورايا بيقول لي جبتك عشان تعبت. بلف لقيته رضا، جريت عليه ومسكته في رقبته وقلت له لا لا تعبت ولا زفت، انا موتك واخلص منك. زقني بقوه رهيبه ورماني على الارض، من شده الخبطه ما قدرتش اقوم. ايوه ما قدرتش اقوم. وفضل يكمل كلامه كانه مثلا بيحكي لي حدوته قبل النوم. بعد ما البلد اتلمت وابتدت تحس، بقيت اجيب ناس من بره البلد عشان سرهاد ما بتشبعش. بس رجعت يوم لقيت البلد كلها قايمه ورايحين يكسروا البيت. استخبيت في مكان ووقفت اتفرج، ولما كسروا الباب وشافوا بقايا الجثث قرروا يولعوا البيت. لكن على مين؟ بعد ما حرقوا البيت تاني يوم رجع زي الاول بالظبط، وده بالعهد اللي عاهدته مع سنهاد انها تعمل لي كل اللي انا عايزه. الناس من خوفها بطلت حتى تعدي جنبه، وفضلت على حالي طول السنين دي كلها اجيب لها ناس وهي ما بتشبعش، لحد ما في يوم قررت تعتقني بس بشرط اجيب لها حد يكمل مكاني، ما تنساش ان انا عبد عندها. قلت له يعني انت تعيش حياتك وانا اتمرمط؟ قال لي العبيد ملهاش عيشه يا صاحبي، هي هتحقق لك كل اللي تتمناه وهتخليك ملك زمانك. قلت له وانت؟ لقيت في صوت حد بيضحك جامد. عايز تعرف هو هيجراله ايه؟ بصيت ورايا لقيت ابشع منظر ممكن تشوفه في حياتك، زي ما تكون واحدة متحللة. أيوة هيكل عظمي زي ما تكون واحدة متحللة. وكده مسكتني كده من هدومي رقبتي. عايز تعرف هيحصل له ايه؟ وشاف وشه وهي بتتكلم كده مش قادر اتكلم، مش قادر ارد. ضوافرها كانت طويله قوي، تحس انها سيوف، سيوف مش ضوافر. شقت بطن رضا نصين. ورضا مات وقتها. مش هكذب عليكم، رفضت اكون معاها، بس التعذيب اللي شفته رجعني تاني اوافق وكملت اللي رضا ابتداه. بقيت كل يومين اجيب لها انسان تاكل قلبه، لحد ما تعبت وهي زهقت مني. وطبعا انا عارف مصيري، بس الموت عندي ارحم الف مرة من اللي بشوفه كل يوم. هي طلبت مني ان انا اجيب لها حد بديل، وانا عشان ما اعرفش حد ممكن يبدلني قررت اسجل الفيديو ده. نسيت اقول لكم اهم حاجة، فاكر لما قلت لكم بلاش تشغل الفيديو ده، اقفله، وبلاش تخلي فضولك يخليك تتصرف تصرف غبي تندم عليه طول حياتك؟ افتكر اني حذرتك، انا عملت اللي عليا، ذنبك على جنبك، انت اللي عايز. نسيت اقول لكم اهم حاجة، اصل سنهاد ما بتخليش حد يختار، هي اللي بتختار. وانت بمجرد ما تسمع حكايتها وتعرف انها موجودة انت كده اديتها الاذن انها تجيلك. انا قلتلك بلاش تبقى فضولي، انت اللي اصريت. سنهاد ما بتسيبش حد في حاله، وسنهاد ما بتسيبش حد يعرف حكايتها. لو سامع ضحكتها دلوقتي تبقى جاية، ويبقى الدور عليك. انا عملت اللي عليا ووصلت الرسالة، وشايفهم جايين دلوقتي، انا هستسلم لمصيري. انت بقى ربنا معاك. سمعها؟ سمع الضحكة؟ شكلك سمعتها، شكلها جاتلك. معنى كده ان انا حر، اخيرا انا حر. سمع الضحكة؟ ده جايالك انت او جايالك انتي. سنهات وبكده أعزائي المستمعين تكون انتهت حلقتنا النهاردة وقصتنا النهاردة، قصة بيت الكواملي بقلم زينب إبراهيم. أتمنى القصة تكون عجبتكم والحلقة تكون عجبتكم. شكرا جزيلا ليكم. كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.